الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على كل حال المتصف سبحانه بالعزة والعظمة والجلال القيوم الحق الأزلي الدائم بغير زوال نحمده تبارك وتعالى بالغدو والآصال ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والضلال ونسأله السلامة من جاه أو مال هو علينا وبال ونرجوه أن يجنبنا القيل والقال ومذلة السؤال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد فالشبيه محال المتفضل على عباده بجلائل النعم الكبير المتعال المعبود بحق فقد سجدت له الشخوص والظلال بديع السماوات والأرض بكلمة كن على غير مثال القاهر فوق عباده القوي شديد المحال خلق الخلق فريقين فهذا مهتد وذاك ضال تغمد الطائعين برحمته والظالمون ما لهم من دونه من وال كما بدأ خلقهم يعيدهم سبحانه سبحانه فإليه المرجع وإليه المآل وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبده ورسوله كريم الخصال الطاهر المطهر الموافق فعله لما سن وقال القاضي بالقسط والقاسم بالعدل وما عن الحق مال خير البرية أتقاها وأعدلها سيد الرجال المهاجر في سبيل الله بدينه تاركا الأهل والمال المجاهد بنفسه وماله الباطل حتى زهق وزال النور الهادي لأمته والمنقذ لهم من الضلال سيد ولد آدم بحق والشفيع يوم الأهوال جاء قومه بعز الدارين فاتهموه بالخبال ولولا رحمته لأطبقت على مكذبيه الجبال الحياء إزاره والحلم تاجه ليس له مثال السخاء سجيته والعفو شيمته والمكارم له خلال أضاء الورى نوره وفاض بره عن اليمين وعن الشمال من رآه مهابة هابه ومن خالطه أحبه من رأى النبي بديهة هابه ومن خالطه أحبه ومن صاحبه فداه بكل غال حارت البرية في وصفه فنور النبي قد فاق كل خيال اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل ومن سار على نهجه واستن بسنته ما دام في الكون شخوص وظلال وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والناجي منكم يأخذ بيدي أخيه، والله تعالى أسأله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا قبل الموت. اللهم اكتب لنا ولكل مشتاق حجة مبرورة قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة ونعيما وراحة وملكا كبيرا بعد الموت. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح بلادنا، وأصلح أولادنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. الكذب مرض قد ظهر وغلب مع اللقاء 35 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، ومع اللقاء 5 من قول الله تعالى في الآية 18 من سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مع حصاد اللسان المر بعدما بينا الكلام فيما لا يعنينا، والفحش والتفحش والمراء من أمراض وآفات تدمر المجتمعات. نعيش اليوم جنبنا الله وإياكم مع مرض سرطاني فتاك أصبح في أيامنا أزمة، ليس أزمة أمة، إنما هي أزمة عالم، أزمة بكل المقاييس. الكذب: ما رأيت زمانا أصبح الكذب مشاعا، وأصبح الكذاب يأخذ أعلى ما يتخيله إنسان كالزمان الذي نحياه. أصبح الكذاب صادقا، وأصبح الصادق كذابا، وأضحى الأمين خائنا، وأصبح الخائن أمينا، ونطق الرويبضة. زمان وصفه الصادق المصدوق في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية السفيه، الرجل التافه يتكلم في أمر العام. الكذب وأنواعه: مواقف تدل على المعادن. مع هذين العنصرين ولا أزيد، أعيش اليوم مع حضراتكم مع هذا الموضوع الخطير. الكذب أصبح في أيامنا آفة، بل هو آفة، ولكن أصبح في أيامنا ظاهرة. ولكي تتعرف على خطورته، اعلم أولا، وفقني الله وإياك، أن الله ذكره في القرآن في 280 آية. ولكي تعلم خطورته فاعلم أنه بكلمة كاذبة يفرق بين أخين، بكلمة كاذبة يفرق بين زوجين، بكلمة كاذبة يفرق بين بلدين، بكلمة كاذبة يحبس مظلوم، بكلمة كاذبة يفرق بين شملين، بكلمة كاذبة تدمر مجتمعات، بكلمة كاذبة تحتل بلاد بفرية وآفة وكلمة كاذبة أصبحت والعياذ بالله بين الناس في أيامنا سمة، وأصبحت في أيامنا ظاهرة، الكل يكذب على الكل، حتى أن الوالد يكذب على الناس أمام ولده ويسأل الله أن يكون الولد صالحا. أنا والوالد قدوة له، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، قالوا على ما تختالون، قالوا لقد بدأ أبونا ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. فإن كان الوالد صادقا نشأ الولد صادقا، وإن كان الوالد كاذبا نشأ الولد كاذبا. قال الله تعالى في الآية السادسة من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكلكم راع، الحاكم على رعيته راع، والوالد في بيته على أولاده وأهله راع، والزوجة في بيتها راعية، وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث في منتهى الخطورة: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالوالد يكذب أمام أولاده ويسأل ويتمنى أن يكون الولد صالحا، والزوجة تكذب أمام بناتها وتسأل وترجو وتتمنى أن تكون الذرية صالحة. كيف؟ فاقد الشيء لا يعطيه. التاجر يكذب في تجارته، والحرفي يكذب في حرفته، والطبيب يكذب في عيادته، والمهندس يكذب في مصنعه، وارتفعت الرائحة العفنة النتنة في كل أرجاء المعمورة إلا عند فئة قليلة عصمها الله بالصدق. لا يعرفون إلا الصدق، عرفوا الصدق فعرفهم الصدق. ولكن أصبح الناس إلا من رحم ربي في مجتمع امتلأ برائحة الكذب العفنة. الكل يكذب على الكل في دنيا يعرفون أنها زائلة. الأعجب أنه ربما شيع منذ لحظات ميتا، شيع ميتا منذ لحظات، وبعده نفض التراب عن أحذيته وعن حذائه وملابسه وخرج ليعاود الكذب على الناس في محله، في مصنعه، في عيادته، في عرفته، في مكان صنعته. وقليل من الناس أصبح صادقا. ولو أن للكذب رائحة ما استطاع أحد أن يعيش بين الناس في مجتمع انتشرت فيه الرائحة العفنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في الحديث عن ابن مسعود: إياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. روى أحمد وأبو داود وحسن الأثر الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث النواس بن سمعان كبرت خيانة أن يحدثك الرجل حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. يصدق الرجل حديثك وتكذب أنت حديثه، يصدقك وأنت كاذب، خيانة. فالكذب أصل كل شر وأصل كل ذنب. الكذب أصل كل شر، خصلة دنيئة من خصال المنافق، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا حدث كذب صفة من صفات من كان منافقا. المنافق من كانت فيه هذه الخصلة فهو منافق، وإن صلى وصام وقام وحج ولب منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق ثلاث، كما بيّن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. بل ربما باع الرجل سلعته بيمين فاجرة ظن أنها مهارة ويقول عنها شطارة، بل هي خسة ودناءة. انظر إلى عاقبة أمره ووبال فعله، كما روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: خابوا والله وخسروا، المنان بعطائه، والمنفق سلعته باليمين الفاجرة يحلف لك بالله ألف مرة ويطلق ويحلف بالطلاق ويطلق امرأته في اليوم ألف مرة، يحلف بالله ويحلف بغير الله أنه في بيعته وصفقته كان خاسرا. لما؟ المنفق سلعته باليمين الفاجرة والمسبل إزارة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم من أنفق سلعة بيمين فاجرة. روى ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله، والأثر حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة، واسمع: من باع سلعة لم يبين عيبها للناس لم يزل في مقت الله وسخطه. غشاش، فاجر، ومع ذلك يدعي أنه ماهر في بيعه، ماهر في حرفته، بغشه في حرفة وبغشه في بيعته. وهكذا خرجوا عن المنهج الذي رسمه رسول الله، وخرجنا عن المنهج الذي قاله لنا رسول الله. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا الصدق من جاء، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما في أي بيعة، في بيع سيارة، في بيع شقة، في بيع سلعة. كذبا أخفى البائع عن المشتري عيب السلعة، يربح نعم، يكسب نعم، ولكن البركة في البيع ممحوقة، محقت. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة كما جاء في الحلية، كان مع علمه وفقهه كان تاجرا يبيع الأقمشة، وكان له شريك يسمى حفص بن عبد الرحمن. أبو حنيفة يجهز الأمتعة والأقمشة ويخرج بها حفص لبيعها. ففي يوم من الأيام اكتشف أبو حنيفة في الثوب عيبا، فقال لشريكه: إذا بعت هذا الثوب فبين للمشتري العيب الذي فيه، الثوب معيب. فخرج حفص وباع الأقمشة كلها، وعاد في آخر يومه وما سأله أبو حنيفة: ماذا أخذنا وربحنا وكسبنا وكم أصبح المال عندنا؟ وهكذا إنما قال: أبعت الثوب المعيب؟ يسأل عن الثوب المعيب، قال له: نعم. قال: هل بينت للمشتري العيب الذي فيه؟ قال: نسيت. قال: أتعرفه؟ قال: لا أعرفه ولا أذكره. قال: بيع اليوم لا نأخذ منه درهما ولا دينارا، يخرج كله لله. بيع اليوم لا حاجة لنا فيه، لا نأخذ منه درهما ولا دينارا. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الكل يكذب على الكل إلا من رحم ربي، ويكذب الآباء والأمهات على الأطفال من باب تنويمهم وخداعهم، وتعد عليهم في الأصل كاذبة. روى أحمد وأبو داود وقال الترمذي حديث حسن من حديث عبد الله بن عامر. ولمن لا يعرف، عبد الله بن عامر هو أحد الأئمة القراء العشرة أصحاب القراءات المتواترة العشرة. يا طلبة العلم، هو ابن عامر الشامي الذي يروي عنه هشام وابن ذكوان. ابن عامر الشامي، مات رسول الله وهو ابن عامين. قال عبد الله بن عامر الذي رأى رسول الله، الوحيد من الأئمة العشرة الذين رأوا رسول الله، الوحيد من القراء العشرة الذين رأوا رسول الله عبد الله بن عامر. قال: دخل رسول الله بيتنا فخرجت لألعب، فنادت علي أمي: يا عبد الله أقبل. فقال رسول الله: أقبل كي أعطيك. قال رسول الله: وما تريدين أن تعطيه؟ قالت: تمرا. قال رسول الله: واسمع، أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. كذبة؟ نعم. في تمرة؟ نعم. فهكذا يكذب الآباء على أولادهم، وتكذب الأمهات على بناتهم بحجة خداعهم وتنويمهم. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم عهد على المسلم لازمه، وإلا فقل لا تستريح وترح لئلا تكون آثم. فاحذر إن وعدت ألا توفي، واحذر أن الخلف كذب. وليس الخلف أن يعد الرجل وفي نيته أن يفي، ولكن الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته ألا يفي، يقول كلاما في الهواء، يعد ويعد ألف رجل ومئة رجلا ومئة، يعدهم جميعا ويعطيهم ميعادا في وقت واحد، وفي نيته ألا يصل إلى واحد منهم، كذاب. الكذب ثلاثة أنواع أخطرهم الكذب على الله بأن يقول قال الله وما قال الله، بأن يتجرأ في الفتيا بغير علم ولا علم لكي يتكلم في الفتيا كعالم السوء الذي يكذب على أمته، كعالم السوء الذي يكذب على أمته ويلوي أعناق النصوص ليا كي يستخرج فتيا من أجل منصب ذاهب ومن أجل دنيا فانية، فيقول مثلا النظر إلى المرأة غير المحجبة ليس حراما، وأين قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ذهب. فالنظر إلى المرأة المتبرجة لا شيء فيه، ويكذره ويبرره هو وأمثاله من فتيا عرجاء لا تستند على نص، بل ربما ينكرها العقل ولا عقل فيها، ولو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، كما قال علي رضي الله عنه: الكذب على الله أعظم أنواع الفراء الكذب، وأن يري الرجل نفسه في المنام رؤيا ما رآها من أجل أن يتقرب لحاكم أو أن يتقرب إلى الناس أو أن يقول الناس عنه هو صالح هو ولي. من أعظم الفراء أن يري الرجل عينه ما لم ترى، كذب على الله، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فمن ادعى رؤيا ما رآها كاذب فاحذر. ثم الكذب على رسول الله، وما أدراك بالكذب على رسول الله؟ يقول الرجل والخطيب قال رسول الله وما قال، نهى رسول الله وما نهى، أمر رسول الله وما فعل، قال رسول الله كما في الصحيحين في حديث متواتر من الأحاديث المتواترة التي رواها العشرة المبشرون بالجنة: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على الناس حدث ولا حرج، كذب على الناس في سلعة، كذب على الناس في ميعاد، كذب على الناس في إيفاء واستيفاء حقوقهم، حدث ولا حرج، آفة. علامة الكذاب على الله يوم القيامة قالها الله في الآية 60 من سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسواد وجوههم. في بعض الأبحاث العلمية الحديثة أثبتوا أن الكذاب في أول كذبة، في أول لحظة تتغير نبرة الصوت وتتغير ملامح وجهه، وصمموا على ذلك برنامجا في الكمبيوتر يتتبعوا به أثر الكذاب، فوجدوا أن الرجل إن كان صادقا ما تغيرت ملامح وجهه ولا تغيرت نبرة صوته، ومع أول كذبة تتغير ملامح وجهه وتتغير نبرة صوته إلى الانخفاض. سبقهم القرآن 1400 عام، قال الله تعالى في الآية 30 من سورة محمد: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فسبق القرآن الأبحاث العلمية في كيفية معرفة الكذاب من خلال تغيير ملامح وجهه وانخفاض نبرة صوته. سبقهم الله تبارك وتعالى وعلم الله رسوله بقوله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هكذا أصبح الكذب في أيامنا ظاهرة سيئة. لما تكذب على الله؟ ولما تكذب على رسول الله؟ ولما تدعي وتطعن في ثوابت الدين؟ تطعن في الأئمة الأربعة. لما الطعن في أصح الكتب كما أجمعت الأمة بعد كتاب الله البخاري؟ لما الطعن في أحاديث رسول الله؟ ولا يستطيع أحدهم أن يطعن في مادة وضعها بشر يخطئ ويصيب، ويطعنون في القرآن ويطعنون في الكتب الصحيحة في ثوابت الدين، يطعنون في الصحابة الذين نقلوا الدين لنا. فلا يوجد أحد بعد رسول الله يوحى إليه، فما وصل العلم إلينا ووصل القرآن إلينا ووصلت السنة إلينا إلا من خلال النقل، وأول من نقلوا عن رسول الله هم صحابة رسول الله. فإذا رأيت أحدا يبغض أحدا من صحابة رسول الله فاعلم أنه زنديق كما جاء في كتب السير، فاعلم أنه زنديق. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا تحدث وأنت تجلس في مجلس بكل ما سمعت، فالمجالس أمانات، المجالس أمانات. فإن جلست في مجلس فلا تحدث بما فيه ولو لم يستأمنك الناس عليه. يا فلان الحديث هذا لا تخرجه ولا تبينه. أنت كرجل مؤمن مسلم تعرف أحكام الدين لست في حاجة إلى هذا. فالمستشار مؤتمن. لو استشارك أحد في أمر من أمور الدين والدنيا فإياك أن تفضحه. فالمجالس بالأمانات. وحديث الرجل إلى الرجل هو أمانة، والصدق أصبح في أيامنا عملة نادرة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كما خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. المواقف التالية تبين معادن الناس. بعد جلسة الاستراحة أعود مع بعض مواقفهم عسانا أن نتعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. فالناس معادن، هكذا أخبر الصادق المصدوق محمد. الناس معادن في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وانظر إلى مواقف الناس تتعرف على معادنهم. معدن، فهذا معدن صادق وأصيل وهذا معدن كذاب مزيف. وهكذا ففي قصة التوبة، في قصة كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة العسرة بتبوك، لما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يخبر هو يقول: فجاء المخلفون يعتذرون ويقبل رسول الله علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. يقبل، وكانوا 84 رجلا، يقبل رسول الله علانيتهم: لما اعتذرت؟ مريض. ولما؟ ولدي كان كذا. ولما؟ زوجتي كانت كذا. ولما؟ لم ما وجدت دابة. وهكذا قبل رسول الله علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. فلما أقبل كعب بن مالك يقول: فلما أقبلت عليه تبسم إلي تبسم المغضب، حزن. أنت يا كعب؟ قال: يا كعب اجلس، ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا؟ واعلم أن حقيقة الصدق أن تصدق الله في موطن تعتقد فيه أنه لا ينجيك منه إلا الكذب فاصدق. فإن كنت معتقدا أن الكذب ينجيك في موقف فإنه مهلكة، وإن كنت تعتقد أن الصدق يهلكك فاعلم أنه من جاء. كعب بن مالك كان يستطيع أن يقول ما قاله واحد من هؤلاء المخلفين، ولكنه قال للنبي صادقا: ما الذي خلفك؟ قال: اسمع يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر فقد أعطيت جدلا. كعب بن مالك كان شاعرا، يعرف كيف يتكلم، يعرف الشعر وأوزانه وقوافيه. لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني سأخرج من سخطه بعذر فقد أعطيت جدلا، ولكني رأيت لو كذبت عليك لترضى عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تسخط علي فيه أرجو فيه عقب الله وفي رواية عفو الله. قال رسول الله: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله في أمرك. فانقطع الوحي بشأنه مع أخويه 50 يوما وليلة. انقطع الوحي، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة، انقطع الوحي بشأنهم، انقطع الوحي 50 ليلة. وبعدما أنزل الله براءتهم في الآية 17 بعد 100 من سورة براءة، وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، قال كعب بن مالك: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني ضحك وسر، وكان إذا سر صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كقطعة قمر. قال: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: يا رسول الله، أمن الله أم منك؟ قال: هو من الله. وتلى رسول الله عليه الآية، ثم قال كعب بن مالك: يا رسول الله، والله ما نجاني إلا الصدق، والله ما نجاني إلا الصدق. وهذا رجل من الكفار، كافر، غورث بن الحارث كما سماه الإمام أحمد وما سماه البخاري ولا مسلم، حين وضعت رقبته تحت سيف رسول الله ما كذب. وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة، فإذا جئنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله، فنام رسول الله ووضع سيفه في غمده على ظل شجرة، فتسلل رجل، قال البخاري فتسلل غور، قال الإمام أحمد فتسلل غورث بن الحارث وأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غمده ووقف به على رأس رسول الله. قال: يا محمد، يا محمد، من ينجيك مني؟ فقال بلسان الواثق من ربه: الله. فوقع السيف من يد غورث، فأخذه رسول الله وقال: من ينجيك مني؟ قال: ورأس الرجل تحت رقبة تحت سيف رسول الله. رجل عادي دخل عليك في بيتك وأنت رجل عادي، ما كنت صحابيا ولا رسول الله، دخل رجل عليك ويحمل السيف في يده ليقتلك، فأخذت السيف منه فقتلته. أمام الله وأمام القانون لست مجرما، تدافع عن عرضك، تدافع عن نفسك، فما بالك إن كان الذي يحمل السيف كافر على رسول الله؟ فأخذ رسول الله السيف وقال: من ينقذك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده بدلا من أن يضربه رسول الله. قال: من ينقذك مني؟ قال: يا رسول الله، كن خير آخذ. فعرض رسول الله عرضا عليه، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ لو لم يفعل الرجل ذلك لضربه رسول الله ولا أثم في ذلك. فالرجل في لحظة بين لحظة وأخرى سيقتل لا محالة. يكذب، يسلم نفاقا، وكم من المسلمين يسلمون نفاقا، يسلم نفاقا: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. مع كفره لا يكذب: والله إني لأتوارى خجلا وأخفض صوتي خجلا وحياء من حال المسلمين إلا من رحم ربي، يكذبون بعدد أنفاسهم شهيقا وزفيرا. يكذبون، يكذبون على الله وعلى رسول الله وعلى الناس مع صلاتهم وصومهم وحجهم وبذهم، مع كل هذا الرجل كافر ويقول: تشهد أني رسول، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يقول: لا. يا رجل قلها تنقذك من الموت. قال: لا أكذب، ولكني أعاهدك. ولم يحلف ولم يقسم ولم يأخذ عليه العهد. أعاهدك عهد، عهد ممن؟ من مشرك. أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله سبيله، فذهب غورث إلى قومه وكان سيدا مطاعا، وقال: يا قوم اشهدوا أني جئتكم من عند خير الناس. فأسلم غورث بن الحارث وأسلمت قبيلته بصدقه مع رسول الله وبصدق رسول الله معه. أرأيتم إلى حقيقة الصدق؟ أن تصدق الله في موطن تعتقد يقينا أنه لا ينجيك منه إلا الكذب. لو كذبت ما اعتقلت، لو كذبت ما أعدمت، لو كذبت لرقيت، لو كذبت لو. لا لا لا، كن صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رجل كافر والسيف مسلط على رقبته أبى أن يكذب، وقوم أسلموا وصلوا وصاموا واعتمروا وحجوا ولبوا، وأقولها خجلا وأتوارى وأخفض بها صوتي حياء وخجلا، يكذبون بعدد أنفاسهم. أليست هذه بحقيقة إلا من رحم ربي؟ هكذا نجى الصدق، نجى الله بالصدق كافرا، وذهب بالكذب أقواما. ما من حالف يحلف بالله فأدخل فيه مثقال بعوضة من كذب إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. لو حلفت بالله، بل أصبح شهود الزور في أيامنا أصحاب مهنة، أصبح الزور في أيامنا مهنة تمتهن على حسب شهادته وقضيته التي سيشهد فيها يكون أجره، فأجره في انخفاض وارتفاع على حسب قضيته التي سيشهد فيها وعلى حسب شهادته. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ في البخاري من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بل يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاعتدل وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. آخر مشهد، واعذروني، ما لا يمكن أبدا أن أنهي خطبة بهذا العنوان وأضيع مشهدا يتألق روعة وسموا وإجلالا كهذا المشهد الذي بين أيدينا، أختم به ولا أطيل على حضراتكم. حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، قال، وهو واحد ممن لم يشهدوا بدرا، وإن سألت عن عدم شهادته لغزوة بدر فاسمع، كما روى أحمد وأبو داود وقال الترمذي حسن صحيح من حديث حذيفة، قال: ما منعني أنا وأبي حسيل أن نشهد بدرا إلا أن المشركين أخذونا ونحن نهاجر إلى رسول الله، فقالوا: تريدون محمدا؟ قلنا: نريد المدينة والحرب خدعة. فأخذونا وأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع محمد في الحرب القادمة، بيننا وبين محمد حرب، فلا تقاتلوا علينا مع محمد. أخذوا علينا عهد الله وميثاقه. فلما دخلت أنا وأبي على رسول الله قلنا: يا رسول الله، أخذنا المشركون وأخذوا علينا عهد الله وميثاقه، أخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتلهم وألا نكون معك. ما الذي قاله رسول الله؟ هم كفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هم كفار لا عهد لهم ولا ذمة أبدا. والله رسول الله علم الدنيا كلها الصدق والوفاء. قال لهم رسول الله: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي بعهدهم مع الكفار يا رسول الله، فما بالك بالمسلم مع المسلم، بالمسلمة مع المسلمة، بالأخ مع أخيه؟ نفي بعهدهم. لا نغدر ولا نكذب ونحن على حرب، في حرب والحرب خدعة وخدعة. قال: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم، ونستعين الله عليهم. يا آمنا مع سوء فعله، هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين، أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء يهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذاك درب لست تسلكه. فالرط في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك، زهدك في دار بعيش سوف تتركه. أيها الغافل، أيها الناس، ما لي أراك عن الموت المفرق لاهية؟ ألا تعتبر بالراحلين إلى البلا وتركهم الدنيا جميعا كما هي؟ لم يخرجوا إلا بقطن وخرقة، وما عمروا من منزل ظل خاويا، وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ثاوية. هنالك تيقنت أني مذنب وأني محاسب، ولم أدري هل ناج أنا أم معاقبه، وما أنا إلا بين أمرين، إما سعيد وإما بذنبي مطالب. وقد سبقت مني ذنوب كثيرة، فيا ترى ماذا تكون العواقب؟ فيا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا شافي المرضى، يا راحم الموتى، يا من له عند الممات مواهب. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا راحم الموتى، يا شافي المرضى، يا من له عند الممات مواهب. أغثنا بغفران منك، فإنك لم تزل سميعا قريبا لمن ضاقت عليه المذاهب. اللهم عود ألسنتنا الصدق، اللهم عود ألسنتنا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين، اللهم ارزق ألسنتنا الصدق واجعلنا مع الصادقين، اللهم ارزقنا ألسنة صادقة، اللهم ارزقنا ألسنة بذكرك عاطرة، وقلوبا بنعمك معطرة، وارزقنا اللهم أبدانا هينة لينة في طاعتك. اللهم يا كاشف الهم، يا فارج الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنزل علينا في جمعنا وفي ساعتنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم بدل ذنوبنا مغفرة، اللهم بدل همنا فرجا، اللهم بدل عسرنا يسرا، وبدل ضيقنا فرجا، وبدل أحزاننا فرحا، وبدل شتات أمرنا جمعا، وبدل غفلتنا ذكرا، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ أمننا، واحفظ بلادنا، واحفظ أولادنا، ورب لنا أولادنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ أعراضنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد الأولين والآخرين وتاج أول العزائم أجمعين، سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.